أما بعد، فدرسنا موصول في كتاب التدمرية، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. وكنا فيما مضى قد أتينا على ما ذكره الشيخ في مقدمته من أسباب تأليفه للكتاب وبيانه لباب الكلام في التوحيد، وأنه يكون من بابين: باب الباب العلمي وهو توحيد المعرفة والإثبات، ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والباب العملي وهو توحيد القصد والطلب نفيا وإثباتا، حظا ومنعا. وبعد ذكر هذه المقدمة ذكر ما يضطر إليه العبد مما يجب عليه أن يثبته لله تبارك وتعالى وينفيه عنه سبحانه وتعالى، ما يجب أن يثبت لله تعالى من صفات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وينفي عنه النقص والعيب والتمثيل سبحانه وتعالى. واستدل على ذلك بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون تخلص قارئها وتخلص العامل بها من الشرك العملي، وقل هو الله أحد تخلص من تلاها تخلصه من الشرك العلمي. فسورة قل هو الله أحد إخلاص هي سورة الإخلاص في التوحيد العلمي، وقل يا أيها الكافرون هي سورة الإخلاص في التوحيد العملي. ثم بعد ذلك أتى إلى شيء من التفصيل، وبدأ في الأصل الأول وهو توحيد الصفات. ونسمع من الأخ عبد الحافظ كما هي الطريقة في عرض النصوص، نسمع منه يبدأ على بركة الله في هذا فيما انتهينا إليه من هذا الأصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نعم. أما الأول يعني الأصل الأول أو الباب الأول، فيدخل فيه الكلام في التوحيد في الصفات، توحيد الأسماء والصفات. الأصل في هذا الباب، باب التوحيد في الأسماء والصفات، أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وفيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، من السنة القولية، من سنته صلى الله عليه وسلم فيما أثبته لله تبارك وتعالى وفيما نفاه. فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. الرسل من أولهم إلى آخرهم اتفقوا على صفته سبحانه وتعالى نفيا وإثباتا، فلم يختلفوا في هذا من أولهم إلى آخرهم. وصفوا الله عز وجل بالكمال المطلق ونفوا عنه النقص والعيب والتمثيل. فما وصفته به الرسل هو العمدة وهو الأساس، لأن رسل الله هم رسل الله يبلغون الأمة أو يبلغون أممهم ما أرسلهم الله به، ولا يعرفوا إلا عن طريقهم، لا يعرفوا إلا عن طريقهم. فهذا أصل عظيم، من استمسك به فقد استمسك بمرجع ثابت. المرجع في هذا هو الوحي إلى الرسل وما بلغته الرسل، وأبلغهم وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه أعظم كتاب وأوحى إليه الحكمة. فما ثبت في الكتاب والسنة هو أصل الأصول في هذا الباب وفي غيره، فسواء كان في النفي أو كان في الإثبات، فالمرجع في ذلك هو الكتاب والسنة. يثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وهذه هي طريقة السلف. وهذا الباب مهم جدا، لا كما يزعمه بعض من لا علم عنده، يقولون الكلام في توحيد الأسماء والصفات ليس مهما، ويزعمون أن هذا الباب غير محكم في الكتاب والسنة، وأنه متشابه، وأنه لا فائدة من التركيز عليه، لأن هناك ما هو أهم بزعمهم وهو العمل. وهذا خطأ فادح، لأن العبادة لا تصح إلا إذا قصد بها وجه الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا العابد لا يعرف الله فمن يعبد؟ إذا كان لا يعرف الله سبحانه وتعالى فمن يعبد؟ فكما سلف أن ذكرنا في مجالس سابقة أن المعطل يعبد صنما، المكيف يعبد خيالا، والممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. المكيف يعبد خيالا، والممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. أما من اتبع طريقة الرسل وعرف الله بما تعرف به إلى عبادة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعبد أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا تصح عبادته لأن عبادته إنما تتجه إلى موصوفه، فإذا كان موصوفه موصوف الرسل صحت عبادته، وإذا كان موصوفه موصوف الجاهلين موصوف المشركين لا تصح عبادته، يعبد موصوفه يعبد موصوفه في الحقيقة. فلا بد من تحقيق هذا، وهذا هو الأصل الذي تصح به يصح به العمل. العمل لا يصلح من غير نية صالحة، والنية الصالحة لا تصلح بغير العلم النافع، فلا بد من تحقيق هذا الباب، وهذا هو طريقة السلف الصالح. ولهذا قال الشيخ: وقد علم، يعني علما ضروريا لا مراء فيه، أن طريقة سلف الأمة وآئمتها أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة وآئمتها، طريقتها إثبات ما أثبته الله من الصفات، إثبات ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير تكييف. التكييف هو رسم صورة خيالية، يعني تخيل كيفية في الذهن. أما التمثيل فهو تمثيله بما هو موجود خارج الذهن، كأن يقول له يد كيدي أو سمع كسمعي، هذا تمثيل. أما التكييف فهو تصور كيفية لا وجود لها إلا في الذهن ومن غير تحريف. التحريف أساسه الميل، الانحراف عن أو الانحراف بالشيء عن وجهه، ولا تعطيل. ودائما التحريف يكون في اللفظ، أما التعطيل يكون في المعنى. الغالب أن التحريف يكون في اللفظ والتعطيل يكون في المعنى. مثال التحريف كمن حرف استوى إلى استولى بزيادة أو بنقص من المبنى، من مبنى الحروف، مبنى الألفاظ. أو التعطيل يكون في المعنى يتأوله على غير تأويله، يتأوله على غير تأويله، لا يتأوله على تأويله، ولكن يتأوله على غير تأويله حتى يثبت ما يهواه أو يخدم الأصل الذي استحكم به، كأن يؤصل أصلا مبتدعا، يؤصل أصلا مخترعا، فيلوي النصوص لتخدم هذا الأصل الذي استحكم به أو جعله أصلا. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد. الإلحاد هو الميل، الميل بالشيء عن وجهه، لا في أسمائه، لا يلحد في أسمائه ولا في آياته. الآيات الدالة عليه سبحانه وتعالى والدالة على مراده، بل تمر كما جاءت ويؤمن بها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، بل يستسلم لما ورد من النصوص استسلام المؤمن المسلم الذي لا يعترض ولا ينازع لا بعقله ولا بالعادة ولا بالعرف ولا بأي شيء يعارض به ما أنزله الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. من الإلحاد في الأسماء أن يسمى بعض المخلوقات, يشتق لبعض المخلوقات من أسمائه, كاشتقاق اسم اللات من الله والعزة من العزيز, أو العكس, كأن يوصف الله عز وجل أو يسمى الله عز وجل بشيء من أسماء خلقه وخصائصهم, والله تنزه عن ذلك وجل وعلا. قال تعالى في ذم الذين يلحدون في أسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هو الرزاق, من أسمائه الحسنى الرحمن, تقول: يا رحمن ارحمني, يا رحيم ارحمني برحمتك الخاصة التي ترحم بها أولياءك وعبادك المؤمنين, يا رزاق ارزقني, يا غفار الذنوب اغفر لي, وهكذا. فبأسمائه الحسنى هو الغفور الرحيم, تدعوه بهذا الاسم بما يتناسب معه من حاجتك. العبد دائما ومن ذاته أنه فقير محتاج, فيدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى بما يتناسب مع حاجته, بما يتناسب مع حاجته منها. فتقول: يا غفور اغفر لي, لا إله إلا أنت سبحانك, وهكذا. يعني تمجد الله عز وجل وتتوسل إليه سبحانه وتعالى بتوحيده, بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية, ليقضي حاجتك وليقضي رغبتك. فادعوه بها: يا سميع قريب مجيب استجب لي, وهكذا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه, المشركون ملحدون, لأن المدعو هو الله فيدعون غيره, المرجو هو الله فيرجون غيره, المخوف هو الله سبحانه وتعالى فيخافون غيره. هذا إلحاد, هذا إلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالله يخلق ويعبد غيره, ويرزق ويشكر غيره. تأتيهم الآيات فلا يعتبرون, بل ينتكسون وتنتكس عقولهم. وهذا من الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أقام الآيات الكونية والشرعية وهم يلوون هذه الآيات لتخدم مقاصدهم المنحرفة, فالله يتوعدهم في مثل هذه الآية: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. لكن الله حليم سبحانه وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فقد بين الله الهدى من الضلال, قد بين الله الرشد من الغي, ومن عدله سبحانه وتعالى وحكمته أنه لم يكره أحدا في الدين. لكن من جانب الإلحاد في أسمائه وآياته فإنه يأتي آمنا يوم القيامة. أما من ألحد في أسمائه وآياته فهذا بالعكس يأتي غير آمن يوم القيامة. نعم. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات. طريقة السلف. نعم. طريقة سلف الأمة وأئمتها. نعم. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات. نعم. مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. نعم. وهذا مثال، هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني يعتبر يعتبر منهجا عظيما لأهل السنة والجماعة. ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والتشبيه هنا المقصود به هو التمثيل. نعم. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصح له ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. ذلك لأنه أبلغ، النفي المجمل أبلغ في نفي النقائص والعيوب والتمثيل. النفي المجمل أبلغ من التفصيل في النفي. التفصيل في النفي يعني ليس في منزلة الإجمال في النفي. الإجمال في النفي ينفي كل نقص وكل عيب وكل تمثيل، لكن التفصيل أحيانا قد يفهم منه ذما، قد يفهم منه ذما. ولهذا فالله سبحانه وتعالى بعث رسله بالأمثل، بعثهم بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل والعيب والنقص. وسيأتي بأمثلة للنفي المجمل، سيأتي بأمثلة للنفي المجمل. النفي المفصل قد يكون ذما، وهذا يعرف فيما يتخاطب به الناس بينهم. لو جئت إلى عظيم أو جئت إلى يعني معظم، جئت إلى ملك أو جئت وقلت له: أنت لست سارقا، أنت لست عييا، لست زاريا، يعني أتيت له تمدحه بنفي مفصل، سيغضب، يقول: ما الذي أوجب هذا؟ وهذا دليل على أن الإغراق أو التفصيل في النفي ينقلب ذما ولا يكون مدحا. ولهذا النفي المجمل أبلغ في المدح، مع أن النفي الوارد في القرآن والسنة لا يراد به مطلق النفي، لا يراد به النفي المحض، وإنما يراد به إثبات كمال ضد هذا النفي: لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة لإثبات كمال القيومية، ونفي النوم لإثبات كمال الحياة، وهكذا. نعم. كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة هنا الشاهد: هل تعلم له سميا، نفي مجمل، نفي مجمل، هل تعلم له سميا، يراد به المدح ويراد به إثبات انفراده بالكمال لا شريك له فيه سبحانه وتعالى. نعم. هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمثلة للنفي المجمل. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات، نعم، وبما له سبحانه وتعالى من الاستحقاق الذي لا ند له فيه، ومن أسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه لا إله إلا هو، هو الإله الذي لا إله إلا هو. هذه أيضا من صفاته أنه لا إله إلا هو، لا ند له في استحقاقه العبودية على خلقه. هذه الآيات الكريمة كلها يعني أمثلة مما نزل في القرآن، مما في القرآن الكريم من وصف الله عز وجل لنفسه وتنزيهه لنفسه على طريقة النفي المجمل. هل تعلم له سميا؟ هذا نفي السمي، نفي أن يكون له سمي أو نظير، وهذا يثبت به وحدانيته سبحانه وتعالى فيما يستحقه من الأسماء الحسنى، فهو لا سمي له، واحد في أسمائه لا سمي له في الأسماء الحسنى. لم يلد ولم يولد، وهذا نفي للولد، وفيه إثبات كمال الغنى لأنه غير محتاج للولد بعكس المخلوق، فهو محتاج للولد الذي لا يلد من المخلوقين أنقص من الذي يولد له، لأن من حصل أو من يعني سد فقره أكمل من لم يسد فقره، فهو كمال نسبي. الولد بالنسبة للمخلوقين كمال لمن لا ولد له، أما ربنا عز وجل فليس له ولد لكمال غناه، الله عز وجل لكمال غناه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه سبحانه منزه عن الحاجة إلى ذلك. وكذلك قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، فهو سبحانه وتعالى في استحقاقه لا ند له، في استحقاقه على عبده العبودية لا ند له في ذلك، لا ند له في ذلك ولا ند له في الحقيقة، لكن الظالمين يجعلون له أندادا جهلا أو عنادا، لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، مع معرفتهم أنه لا ند له وأنه المنفرد بتوحيد الربوبية يجعلون له ندا ظلما وعنادا. الشرك ظلم عظيم. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، ولكنهم يتبعون الظن. هؤلاء لا ينطلقون من العلم في إثباتهم وفي نفيهم، فيثبتون بغير علم وينفون بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، وهذا نفي مجمل. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، وهذا أيضا نفي مجمل لإثبات غناه سبحانه وتعالى. يندرج تحت هذا النفي نفي كل نقص وعيب. فإذا نفيت عنه الولد ونفيت عنه الصاحبة فقد نفيت عنه ما يندرج تحت هذا من العيوب، من النقص، من الفقر. إذا لم يكن له ولد ولم يكن له صاحبة فقد نفي عنه ما هو من مستلزمات ذلك جميعا. فهذا نفي مجمل، نفي المجمل أبلغ في نفي النقائص والعيوب. الآية التي بعدها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الشاهد آخر الآية ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وهذا نفي مجمل. وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، وهذا هو الشاهد، وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، لأنهم يقولون الملائكة بنات الله، والله ينفي سبحانه وتعالى أن يكون له ولد. أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنهم يصفون الله يعني يصفون الله عز وجل بالحق، العباد المخلصون يصفون الله بالحق، ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نزه نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، وكذلك على العباد المخلصين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه سبحانه وتعالى إذ هو سبحانه المستحق للحمد وحده بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات لا شريك له ولا مثل له ولا ند له سبحانه وتعالى. لأن المقطع الذي بعده هو الإثبات المفصل، نقرأ حتى نصل إلى عنوان مخالفة المخالفين أو طريقة مخالف الرسل العكسية. سيقرأ قارئنا أمثلة من القرآن الكريم على الإثبات المفصل، فليتفضل. نعم. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي إلى آخر الآية. نعم، هو المقصود هو آخر الآية إثبات المفصل، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كل إثبات مفصل. نعم. وقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا إثبات مفصل إذا خصوصا إذا لاحظنا أن النفي ليس نفيا محضا إنما يراد به إثبات كمال ضده فرجعت إلى الإثبات. نعم. إثبات مفصل. نعم. وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير. نعم. وقوله هذا تفصيل في الإثبات. نعم. وهو السميع البصير وقوله وهو العزيز الحكيم وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد سبحانه. نعم. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. في كل آية إثبات اسم أو صفة. أي نعم. إثباتا مفصلا. نعم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. في إثبات صفة المقت إن الله يمقت من يستحق المقت يرضى يحب. هذه تفصيل في الإثبات. نعم. يسخط. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يأتي لا يأتي أمره. يعني هذا كله إثبات في يعني تفصيل في الإثبات. نعم. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم. هنا استوى وهنا يقول قال للأرض. نعم. وقوله وكلم الله موسى تكليما. نعم. ويكلم هنا وكلم الله موسى تكليما. نعم. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ينادي ويناجي هذه من صفات الفعل صفات الأفعال. نعم. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. نعم. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يأمر ويريد سبحانه وتعالى. نعم. ويقول للشيء كن فيكون كل من هذا كله تفصيل في الإثبات. نعم. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تفصيل في إثبات الأسماء الحسنى. نعم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل عما هدى الله به فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده. نعم. ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع الرسل قبله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بما هدى به عباده الصالحين إلى سواء السبيل، وأن لا يضلنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا قلت أنه يعني أن الرب عز وجل هو الذي يستحق الخوف التعبدي، لا يستحق سواه. قد يعني يخبر بأن الذي يخاف بأن الله يخاف منه، بأن الله يخاف منه يعني الخائف، إنما يخاف من الله تصحيح مسار الخوف في مالك يوم الدين، لأن الخوف مركوز في فطرة الإنسان، كما أن الرجاء مركوز في فطرته والحب مركوز في فطرته، فإذا وصل إلى درجة التعبد فهذا لا يصلح إلا لله عز وجل. فمن باب الإخبار أنه سبحانه وتعالى مخوف بمعنى معبود بالخوف، فنعم يصح هذا، لا أنها صفة مطلقة أو أنه يعتبر من أسمائه ويقال من أسمائه المخوف، لا، لأن يعني الله عز وجل مرجو مخوف محبوب معا، لا يصح أن تقول مخوف وتسكت عن مرجو، أي لا، فما تطلق هكذا، لكن من باب الإخبار على أساس أن مخوف بمعنى معبود، نعم الخوف التعبدي، نعم لا يصلح الخوف التعبدي، خوف الخوف بالغيب إلا من الله، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي نعم لهم مغفرة وأجر. يقول دخول وقت الصلاة، هل موقوف وقت الصلاة على التقويم أو التوقيت الزمني المعروف الآن، أو أن الوقت توقيت الزمني هو المثبت في التقويم يعني بالحساب، أو أن الوقت يدخل قبل هذا التوقيت؟ على كل حال التوقيت هذا يرصد يعني بالحساب، والأصل فيه يعني دخول الليل والنهار، ويعرف يعني بتقييده بالزمن، بزمن الليل والنهار وغروب الشمس وطلوعها، طلوع الفجر وهكذا. على كل حال التقويم الموجود الآن اللي يسير عليه الأئمة والمؤذنون يعني يستدل به، لأنه يدل على دخول الوقت وخروجه في الحقيقة. لكن لو كنت في صحراء وليس عندك يعني هذه الأمور التي تستدل بها، فإذا غربت الشمس عرفت أن وقت المغرب ووقت الإفطار وجب، وإذا طلع الفجر عرفت أن وقت الفجر دخل، وإذا غاب الشفق الأحمر عرفت أن وقت العشاء دخل، وإذا ارتفعت الشمس قيد رمح عرفت أن وقت صلاة الضحى دخل، وإذا انصرفت الشمس وقفت الشمس في كبد السماء على الرأس ثم زالت قليلا عرفت أن وقت الظهر دخل، وإذا انصرفت الشمس نحو الغروب عرفت أن وقت العصر دخل. هذا يعني الأساس في التوقيت. هذا عافى، نسأل الله لنا وله العافية. يقول معه سلس بول فماذا يفعل؟ على كل حال من كان معه سلس فهو من أهل الأعذار، يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي ولا يضره، لأن به حدث دائم، فإذا دخل الوقت يتوضأ، ولا يضره بعد ذلك، ويحاول أن يتوضأ لكل وقت. قل إن له أب شيخ كبير ويشكو من المفاصل وذهابه إلى المسجد يتعبه، فهل يجوز أن يصلي في البيت؟ على كل حال لابد إذا كان يتحمل التعب، إذا كان يتحمل التعب، أما إذا كان يزيد في مرضه فهو من أهل الأعذار. يعني الحرص على صلاة الجماعة لا شك أنه من سنن الهدى. كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرصهم على صلاة الجماعة، وهي من سنن الهدى. لكن لو أنه يزيد في مرضه أو لا يستطيع، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وبالأهل الأعذار يمشي على إذا تمكن ينام بقدر. لكن لو يعني أنه يزيد في مرضه أو لا يستطيع، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، هو من أهل الأعذار. مرحبا. نعم، نفي مجمل. لا، هم نزهوا الله عز هم على زعمهم، يعني أن الله ما أنزل على بشر من شيء، فقد تنقصوا قدرته سبحانه وتعالى، فما قدروه حق قدره. يعني من نفى الرسالة ومن نفى أن ينزل الله على بشر هداه ووحيه، فقد انتقص قدره سبحانه وتعالى، والله ينزه نفسه عما وصفوه به.